بغير جمالكم نظري حرام، لغير جمالكم نظري حرام وحرام، وغير كلامكم عندي كلام، وغير كلامكم عندي كلام وكلام. وعمر النسر منكم بعض يومين، وعمر النسر منكم بعض يومين، بعض يومين، وساعة غيركم عام فعام، وساعة غيركم عام فعام فعام. وصبري عنكم شيء محال، وصبري عنكم شيء محال المحال، وما لي قاتل إلا الفطام، وما لي قاتل إلا الفطام، فطام. إذا عاينتكم زالت همومي، إذا عاينتكم زالت همومي، همومي. وإن غبتم دنا مني الحمام، وإن غبتم دنا مني الحمام، حمام. أود بأن أكون لكم جليسا، أود بأن أكون لكم جليسا، جليسا، وتنصب لي بربعكم خيام، وتنصب لي بربعكم خيام، خيام. فداووا بالوصال مريض هجرين، فداووا بالوصال مريض هجرين، مريض هجرين. يهيم بكم إذا سجع الحمام، يهيم بكم إذا سجع الحمام، حمام. حيث حديث غرامه فيكم قديم حديث غرامه فيكم قديم القديم وملبسه من الحب سقام وملبسه من الحب سقام سقام فأنتم في الأصول أجل أصل فأنتم في الأصول أجل أصل أجل أصل إذا شئتم تحصل للمرام إذا شئتم تحصل للمرام مرام بكم صعب الأمور يعود سهلاً بكم صعب الأمور يعود سهلاً يعود سهلاً وبالإحسان جود يا كرام وبالإحسان جود يا كرام كرام وليس سواكم للجود أهلا وليس سواكم للجود أهلا للجود أهلا فكيف نزيل سوحكم يضام فكيف نزيل سوحكم يضام